وأيضا مثلا الصديق حسن خان لما أخطأ في بعض الأمور كتبه ابن سحمان. أيضا العلاقة مع مدرسة المنار، مدرسة محمد رشيد رضا ومحمد عبده إلى آخره، اللي حصلت في الدولة الثالثة، واللي كان ينشر بعض رسائل أئمة الدعوة في التوحيد، وهو رجل محمد رشيد رضا ذو منحة اعتزالي في التعامل مع حديث أشراط الساعة وغير ذلك، وكان ينشر رسائل أئمة الدعوة ابن تيمية ويعلق عليها بتعليقات لا تعجبهم. صبروا حتى بعد ذلك كتب ابن سحمان تعقيبا عليه وردا عليه، وكانوا يتابعون ويقرؤون مجلة المنار اللي كانوا كاتبها المسلمين من كل مكان، وكان يكتب فيها حتى أحيانا ينشر فيها روافض وغيرهم. ومعلوم حتى أنه الأثر الغير إيجابي لمحمد رشيد رضا على بعض المشيخة في حديث الجساسة وفي موضوع يأجوج ومأجوج، هذا المشيخ في نجد. طيب، يعني أنت الآن، كان هناك درجة من الانفتاح، حتى أنه كان من ضمن ما ينقم على الدعوة الوهابية كما يقال أنها دعوة ليست ملتزمة بمذهب التزاما قوي، وهذا أمر ولهذا تجد في الدروس السنية نقاشات طويلة في موضوع التقليد وغيره وإلى آخره، مع كونهم حنابلتان وبذلوا الغالي والنفيس في نصرة المذهب الحنبلي ونشر كتبه وإلى آخره، ودخلت الحنبلية إلى أماكن ما كانت لتدخلها بسببهم، ولكنهم أيضا لم يكونوا يتعصبون للمذهب يعني في كل شيء. طيب، يعني حتى في ميراث الجد كانت الفتوى على خلاف المذهب عند مشهور أئمة الدعوة، وابن سحمان نظم اختيارات ابن تيمية الفقهية اللي ابن تيمية يخالف فيها المذهب. طيب، وأيضا كان هناك تأثر مثلا محمد المكي بن عزوز التونسي، فهذا كله قبل العصر الحديث، قبل فترة ما يسمى بالصحوة. طيب، فكان هناك درجة من فهم ما يحصل حولنا، حتى أنه لما جاءت حملات التنصير في البحرين كتب حمد بن ناصر بن عمر تحفة الأريب في الرد على عباد الصليب، فأيضا كان هناك نوع من الوعي لهذا. والاحتفاء الذي حصل مثلا ليس فقط في باكستان، ليس فقط عند الهنود، وليس فقط في اليمن، وليس فقط في أيضا حصل في شمال إفريقيا، متمثلا بتأثر جماعة من باديس محمد البشير إبراهيم وغيرهم بالدعوة، وإلى اليوم كتبهم وإن كانوا يخالفونها في أمور كثيرة، وإلى اليوم كتبهم يعني الناس يطلعون عليها. طيب، عندنا ثم بعد ذلك هذا كله في فترة ما قبل الصحوة. أيضا لما مجموعة من الناس الصوفية أصالة والأشاعرة أصالة ذهبوا للسلفية تأثرا بكتابات شيخ الإسلام مثل محمد سلطان معصومي الخجندي البخاري، مثل محمد حامد الفقي، مثل أحمد محمد شاكر وشقيقه محمود شاكر وعبد الرحمن الوكيل وإلى آخره. هؤلاء أيضا كان لهم اتصال بالدعوة وبأهلها، وكانوا يعني ينقلون خبرات الموجودة في مجتمعهم ومعارفهم وخبرتهم. حتى محمد خليل الحراس لما ترك الأشعرية إلى السلفية كتب كتابه ابن تيمية السلفي وشرح الواسطية، ثم أحسن ما كتب شرحه على نونية ابن القيم، والذي شرح فيها الكثير من المسائل الكلامية وفك عقدها بما يعني يندر في مثل هذا العصر، أو على الأقل يندر في مثل وقته. طيب، أيضا ثم بعد ذلك جاءت فترة حصل فيها نوع استقبال لعدد من الناس اللي بعضهم متأثر بالدعوة أو بعضهم هارب من الحكومات التي القمعية، يعني مثلا عبد الفتاح أبو غدة رجل حنفي إخواني ما تريد، جلس في المملكة مدة وكتب كتابات ورد عليهم وردوا عليه، وإلى الآن له تلاميذ وناس موجودين. مثلا الله يبارك فيك شو اسمه احمد معبد عبد الكريم، وهو حنفي ويقال انه سلفي العقيده والله اعلم، لكنه حنفي ورجل ايضا جاء درس في الحديث وغير ذلك. محمد علي الصابوني سوري حنفي ايضا ماتريدي، وكتب مقالات يبشر المذهب الماتريديه الى اخره.